الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وداعى بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، بعض الأسئلة. السؤال الأول: حكم وضع الأموال في البنوك الإسلامية. بالنسبة للبنوك الإسلامية، كما تعلمون نشأت في عهد الرئيس الراحل السادات، والسادات يعني عليه رحمة الله كان السبب في ظهور التيار الإسلامي في مصر وفي العالم الإسلامي بأكمله. الحقيقة يعني لا يستطيع أن ينكرها أحد. وطبعا مصر كان الفكر الشيوعي، الفكر الاشتراكي في اعلى المسجدين، الفكر الشيوعي، ووصل الامر لحد يعني مريع. فجاء السادات واراد ان هو يقضي على الفكر الشيوعي وهذا الغلو اللي كان موجود، فانتقل من فكر الاتحاد الاشتراكي لاطلاق يد الاسلاميين في عمله. وكان من ضمن التغييرات التي تمت يعني ان اذكر له خطبه اللي كان يتحدث عن قانون الضرائب. فبدأ الخطبة بعد الحمد لله يعني كما كان يفعل وهو يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالحقيقة يعني أمر طيب أن ولي الأمر يفتتح الخطبة بآية من كتاب الله ومناسبة للموضوع الذي يتحدث فيه، ثم بعد ذلك يقول: ولو وصل الامر ان افعل كما فعل عمر رضي الله عنه واخذ شطر اموال الاغنياء لفعلت، لانني اخاف الله. كلمه جميله قوي، لانني اخاف الله. انا خايف منين؟ من ربنا ان يسالني عن هؤلاء الفقراء. الحقيقه يعني كلام طيب، ولا انسى له هذه القوله: أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة. يعني يمكن بعض الأخوة للأسف الشديد، لأن إحنا في وقت يعني قاعدين على الوحدة، النبي يقول إيه عليه رحمة الله: شوف شوف بقى شوف الراجل مات وأفضى إلى ما قدم من عمل، مش كده؟ هينفعني أنا بإيه دلوقتي؟ لما أترحم على واحد مات من كام 30 سنة، هينفعني أنا بإيه دلوقتي؟ لكن هذا ما أدين بالله به، يعني له ما له وعليه ما عليه. لكن هذه الكلمة كان يشعرك أن في ظل حكم إسلامي يقول أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة، يشعرك بالإيه؟ بعز. وكان في كثير من الدخل لم يخلو منه عصر من العصور. فمن ضمن الأمور الطيبة التي تمت عن طريق الأمير الفيصل، إن تم التصريح بإنشاء بنك فيصل الإسلامي ليقوم على نظام اسلامي بحت يتم تجنب المعاملات الربويه المحرمه، تطبيقا للشعار اللي كان مرفوع اللي هو دوله العلم والايمان. كان الشعار ايه؟ دوله فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ يعني للاسف الشديد انا احزن ان راجل مسؤول كبير للدوله ورئيس الوزراء ويقول احنا دوله علمانيه. لا والله، بل دوله اسلاميه. فالشعار اللي رفعه الرئيس السادات عليه رحمه الله كان شعار دولة العلم والإيمان. دولة العلم والإيمان. يا أخي حتى لو كان شعار بس يكفي الإيه؟ يكفي الاسم بتاعه. يكفي اسمه دولة العلم والإيمان. فأنشأ بنك فيصل لهذا الغرض ليتم تجنب المعاملات الربوية المحرمة. وبنك فيصل اللائحة الشرعية بتاعته منضبطة 100%. اللائحة الشرعية بتاعته منضبطة 100%. لكن قد يحدث بعض الدخل وبعض المخالفات في بعض المعاملات من العاملين بهذه البنوك، وهذا لا يدعونا الى تحريم المعامله بالكليه. نبحكم على البنك ازاي؟ من خلال لائحته رقم واحد، البنك التجاري يتعامل بالاقراض والاقتراض، ياخذ بسعر اقل ويعطيك اقراضا بسعر اعلى، والفائده الفارق بين السعر فائده الاقراض والاقتراض هو ربح البنك. البنك الاسلامي مش كده خالص. فلائحه البنوك الاسلاميه لائحه شرعيه منضبطه، تمام؟ لكن الواقع يقول ان قد تحدث بعض المخالفات، قد تحدث بعض المخالفات من بعض العاملين في هذه البنوك، لكن هذا لا يدعوني الى تحريم معاملتها، بل يدعوني الى دعوه المسؤولين الى تصحيح المسار بها. واضح؟ يتم تصحيح المسار والمعامله اللي فيها رقم ننبه ونناصح. واذكر ان كان احد البنوك فرض غرامه التاخير على بعض العملاء، فذهبوا الى هيئه الرقابه الشرعيه. هيئه الرقابه الشرعيه برئاسه من الدكتور نصر فريد الواصل، نسال الله ان يبارك فيه وان يحفظه، كان المفتي الاسبق بتاع مصر من الناس الافاضل اللي على دين وعلى خلق ولا نزكي على الله احدا. فالراجل ده ماسك رئيس هيئه الرقابه الشرعيه، فقام بالاعتراض على فرض غرامات التاخير وبين انها لا تحل. البنك عدل تماما عن هذه المعامله ولم يفرض غرامه التاخير، لان ليه هيئه اسمها هيئه ايه؟ الرقابه الشرعيه. من ثم البنوك الاسلاميه أدين لله عز وجل بأن معاملتها معاملات أنها لائحة وفقا للائحة منضبطة، لكن قد يحدث بعض الخلل لا يؤدي إلى تحريم المعاملات معها بالكلية، لكن نحكم على كل صورة على كدها. نعم. في البنك اللي اسمه بنك التمويل المصري السعودي، كان المصرف الإسلامي اندمج مع بنك فيصل دلوقتي كده. حتى الفروع بتاعت البنوك برضه ليها معاملات ايه؟ مستقله، وان كانت اقل في التحرر من البنوك الاسلاميه الصغرى. الاخ يقول هل يجوز شراء اللحوم المستورده؟ بمعنى ايه؟ ممكن الاخ اللي سال السؤال ده بس يقول لي قصده ايه من السؤال؟ ما ده اللي انا عايز اوصل له. اللحوم المجمده. يعني اقصد اللحوم اللي مستورده ومذبوحه من الخارج، ولا اللي اتجمدت في الفريزر حتى لو كانت بلديه؟ اللي جايه من الخارج. واللي جايه من الخارج ديت اتذبحت ولا ما اتذبحتش؟ السؤال ها هنا الاصل عندنا في الذبائح التحريم. ذبحت طبقا للشعب، انا بقول لحضرتك الاصل في الذبائح التحريم. اصل الذبائح ايه؟ التحريم. والميت البهيمه محرمه حيه وميته، لكن لا نستحلها او لا نستحل اكلها الا بالزكاه الشرعيه. الزكاه الشرعيه اللي هي الذبح او النحر. واضح؟ بتذبح البهيمه بان تفري الوجهين وان تقطع الملعوم والحلقوم. يبقى اللي يذبحها يكون مسلم او يكون كتابي ليذكر اسم المولى سبحانه وتعالى عليها، ياتي بالشرائط الشرعيه للذبح الى اخره، يبقى في الحاله دي بتحل حتى لو ذبحها رجل كتابي. لكن لو جئنا بالصفه الشرعيه للذبح وكان الذابح شيوعي، ينفع ناكلها؟ ما ينفعش حتى لو جاء بالصفه الشرعيه. واضح؟ العبره يا اخواننا مش ذبحت على الطريقه الاسلاميه، ما ممكن يقطع البلعوم والحلقوم ويقري الوجهين، لكن واحد شيوعي ملوش اله الميت. واضح؟ دي امور تعبديه، دي امور تعبديه. اللي الصقر لما يذهب يصطاد الارنب، وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله. بيمسك الارنب حي ولا ميت؟ حي. ما لو حي يبقى فين الاباحه هنا؟ ما لو حي يبقى انت اللي ذبحت، مش كده؟ يبقى ايه وجه الحل ليك؟ ها؟ لا، ده بيمسكوا عليك ميتا. مش ده اللي بيحصل؟ طب وان وجدت كلبك معاه كلب اخر جاهل غير معلم ما تاكلش منه، لان الامر اشكل عليك. دي امور تعبديه. الارنب اتمسك ميت، الكلب المعلم او الصقر المعلم امسكه، حل لك ان تاكله. والمجوسي او الشيوعي ذبح ذبيحه على الصفه الشرعيه، لا يحل لك ان تاكله. يبقى الامر يا اخوانا مش ذبحت طبقا للشريعه الاسلاميه، الشروط توافرت ام لا؟ لان الكلام امر سهل. انا اذكر ان قبل كده كانت التونه في الكويت لزقوا عليها ايه؟ ذبحت طبقا للشريعه الاسلاميه. التونه بتتذبح. يعني امر عجيب، زي الصين بتعملها السجاده الصلاه، هي مؤمنه بالصلاه وبوجود اله. بتعمل لك الجلابيه اللي بتلبسها دي وانت بتصلي فيه. لكن دي تجاره وده سوق وبيوفروا بالايه؟ بالاستهلاكات بتاعتها. فالأمر ديانة لله عز وجل. إن كان الذي قام بالذبح مسلما أو كتابيا مع اتفاء الشروط اللي هي في الذبح يبقى حلال. نعم والله المفروض ان ولاة الامور هم اللي يوفدوا لجان واخبارات ولجان تتقي الله، ما يروحش ياخد دولارات ويتفسح في السوق وما شافش ذبح ولا شاف كلام من ده. ما خلاص انا شوف انا بقول لحضرتك يا اخي الكريم الامور دي تيقنت بالذبح كل لم تتيقن او ارتبت دعها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد التمر ملقاه على فراشه يقول فأهم أن آكله ومدير يقول فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فأدع. ابن عمر رضي الله عنهما يقول دع بينك وبين الحرام سترا كثيفا من الحلال. ما يا حضرتك؟ نعم بتاع الدواجن والحاجات دي؟ يعني ما فيش فيه مشكلة طالما واقف واخد بالك. ما فيش فيه مشكلة إن شاء الله. هل يجوز شرب ما يسمى بالبريل؟ أنتوا على فكرة بتسألوا أسئلة يا أخوانا، أنا عايز أعرف قول لي إيه البريل وأنا أقول لك إيه حكمها؟ نوع من الشعير، مكوناته عبارة عن إيه؟ ماء الشعير؟ وعن ماء الشعير تسأل؟ لما انا بسال انا بقول الاخ السائل هيقول لك اصل الشيخ فلان الفلاني كان قال لك احنا حللناها ولا نسبه من الكحول اللي فيه. انا ما اعرفش الكلام ده جئنا به من ايه. انا بقول لحضرتك انت دلوقتي تسال عن ذلك، انت عارف شغال في الشركه؟ طب عندك علم بطريقه تصنعها؟ على ايه؟ مكتوب خالي من الكحول ولا في كحول؟ مين اللي قال كده بقى؟ أنا أول مرة أسمع عن هذه. حد فيكم سمع عن الكلام ده؟ ده أنا اللي شفته بقى بنفسي إنها قليلة من الكحول. واخد بال حضرتك؟ فأنت حضرتك جئت بما لم أعلم. تمام؟ النهاردة يا إخوانا إن كانت ماء شعير، إيه وجه الحرمة فيه؟ إيه وجه الحرمة فيه؟ لو زي حضرتك ما تقول فيها كحول، لا ما ينفعش. زي البيرة والكلام ده لا. إنما حضرتك ما نعلمه إن ديت ماء شعير. كانت ماء شعير، ايه وجه السؤال عنها؟ عشان تقول حرام، ايه دليلك على تحريمها؟ لان الاصل ها هنا احنا عندنا الاصل في الذبائح الايه؟ التحريم، الاصل في الفروج التحريم، الاصل في الطعام والشراب الحل. واضح؟ اذا طلق رجل امرأته وهي حائض هل يقع طلاق؟ يقع طلاق، يقع عند ابي حنيفه ومن تبعه من الاحناف وعند الإمام مالك ومن تبعه من المالكية وعند الإمام الشافعي ومن تبعه من الشافعية وعند الإمام أحمد والحنابلة ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم الظاهري وقال بقوله ابن تيمية وتبعه في ذلك ابن قيم الجوزية على علمائنا رحمة الله وقولهم مرجوح. قولهم مرجوح والثابت أن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، فهل الرجعة تكون إلا بعد إيقاع الطلاق؟ طلاق يسمى طلاق الإيه؟ طلاق البدعة. طلاق البدعة لأنه إن طلق المرأة في طهر مسها فيه أو وهي حائض أو نفساء فقد أثم مع وقوع الطلاق. يعني امال اسمه طلاق البدع ليه؟ لوقوع طلاق مع ترتب الاثم، لكن لشده الاسف في ايامنا هذه ظهر من ينتسبون الى العلم ويتتبعون رخص العلماء غير مبالين برقه دينهم، فظهر من ياخذ بشواذ اقوال اهل العلم في كل مساله. يخرج من يقول ان الطلاق اذا تم بغير اشهاد فلا ينعقد ولا يقع، لا يقع الطلاق، من قال بذلك؟ وابن عمر لما طلق امرأته في انجاب الشهود وهل لامه النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يشهد؟ لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة هل اشهد؟ لما طلق عمر رضي الله عنه امرأته اللي هي بنت ام عاصم ام ولد عاصم هل كان اشهد على الطلاق؟ عبد الرحمن بن عوف لما طلق امرأته وبتها في مرض موته طلقها الطلاق المكمل للثلاث، وعثمان ورثها انها لانه مات في العده بتاعتها، كان الطلاق المكمل لثلاث، طلاق الفراق، هل كان اشهد على ذلك؟ امر عجيب. من قال ان الاشهاد شرط في وقوع الطلاق؟ ده قول للشيعة. حضرتك فقه السنة اورد اقوال الشيعة الامامية وبيذكر، وده ملوش حجة عندنا، هو اخطأ اصلا ان يذكر مذهبهم. انت راجل من السنة ولا من الشيعة؟ راجل من السنة، مالك وما المذهب الرافض؟ ومذهب الرافض بيقول قال الله قال رسوله، ولا ده مذهب الرافض عندهم الأئمة المعصومون كما يزعمون كذبا وبهتانا قولهم ناسخ للقرآن. ايه الكلام؟ انا عايز افهم جاب الكلام ده منين؟ عبره قال الله وقال رسوله ليقول يقول. فارجو من امور يا اخوانا تنضبط، وما يروحش بقى الراجل في لجنه الفتوى انت كنت متنرفز انت بتطلق؟ لا. طب يعني كان في زعل بينكم؟ لا. طب كانت حائض؟ لا. كانت نفساء؟ الراجل عايز يحللها له باي ايه؟ باي وسيله. وده مش شغلتك، مش شغلتك محللاتي ولا مطيباتي. انت مهمتك انك تبين حكم الله كما تراه وتدين لله به في المساله. يطلقها ما يطلقهاش دي مش شغلتني. المهم ان بتبين الحكم في المساله. طيب ان شاء الله هنختار كمان سؤال كده. الاخ بيقول ما حكم زواج المسيار؟ برضه اللي سال يعني ايه زواج المسيار؟ انت قول لي زواج المسيار يعني ايه؟ اقدر احكم لك عليه. يعني ايه زواج المسيار؟ اول مره اسمع زواج المسيار. انت سمعك تقيل قوي على فكره. الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامه في اليسرى. الحديث ضعيف جدا. الفرق بين المصلحة المرسلة والاستحسان. انت بتختبرنا في اصول الفقه. بالنسبة للمصالح المرسلة ما سكت الشرع عنه ولم يأمر به ولم ينهى عنه. زي مسألة جمع القرآن لما جمعه الصحابة، ما في أمر ولا في نهي. أما الاستحسان فهو العدول عن النص أو العدول عن الحكم الظاهري إلى غيره لمصلحة خفية. كمسألة تضمين الصناع. عندنا ليس على مؤتمن ضمان. الانسان الامين المؤتمن الذي لم يفرط ولم يضيع ليس عليه ضمان. الكلام ده مفيش فيه خلاف. لكن الصناع لما حته القماش تروح له ما يفصلهاش، والله ده اتسرقت وراحت. تروح حضرتك بعد كده بيكري دابه، والله ده حصل كذا وما عطل ده كذا. فعدل الفقهاء عن القول بعدم تضمين الصناع لانه معلوم ليس على مؤتمن ضمان. إلى تضمين الصناع. ليه؟ لضياع الأمانة وخراب الذمم والاستهتار بأموال الناس. فهذا هو الاستحسان، العدول عن النص الظاهري لمصلحة يعني راجحة، والاستحسان الذي حاربه محاربة شديدة كان الشافعي عليه رحمة الله، وألف كتابا سماه إبطال الاستحسان، وقال فيه من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. لكن الاستحسان عند الحنابلة توسعوا فيه وما ردوه عندهم إما إلى نص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قياس، والله سبحانه أعلم. بالنسبة لزواج المسيار إن شاء الله نختم به. زواج المسيار يا أخي الحبيب لابد تقول صورته إيه علشان خاطر نقول لك حكمه إيه. لأن بعض الناس في دماغه إن زواج المسيار ده يتجوز واحدة من غير مهر ولا ولي ولا شهود ولا أي حد. طبعا ده كلام باطل. تمام. انما الذي افتى به الدكتور عبد الله بن منيع عضو هيئه كبار العلماء في السعوديه وقاضي التمييز بمكه، والذي قال به الدكتور يوسف الخضاوي بالاباحه، والذي استند اليه الدكتور سيد طنطاوي بالاباحه، واللي قال به الدكتور الشيرويم لاباحته، هو انه زواج مكتمل الاركان من الولي ومن المهر ومن الشهود والخلو من الموانع. يبقى اول حاجه ان هو زواج ايه؟ مكتمل الاركان. انا جاي لحضرتك. اسمه ايه؟ مسيار ليه؟ الاخ بيقول كده. اول حاجه لازم يكون مكتمل الشروط والاركان. لكن موطن الخلل في امرين. الاول عدم التزام الزوج بالقسم لزوجته. ممكن يروح لها بالليل، يروح بالنهار، يديلها يوم قصاد يومين قصاد ثلاثه، ده أول موطن للخلل عندهم. الموطن الثاني التزام الزوج بعدم الإنفاق، الزوجة تتنازل عن إيه؟ عن النفقة وعن القسم لها. هذا هو زواج المسيار الذي قالوا بإباحته. والصور التي تخالف ذلك أن يكون زواج سري من غير شهود من غير ولي، فهذه الصور باطلة. واضح؟ يبقى زواج المسيار، عشان أجيب لك من الآخر اللي بعض الناس أباحوه من الفقهاء المعاصرين، من؟ نعم، الدكتور عبد الله بن منيع رضاوي الشريم، الدكتور سيد طنطاوي، الدكتور نصر أبو زيد، بيتكلموا عن الصورة المحددة دي، عدم الالتزام بالقسم وبالإنفاق. وما أدين لله به أن هذا النكاح باطل. اللي باطل فيه مش النكاح، الشرط. عقد صحيح والشرط باطل، لأنه لا يجوز للزوج أن يمتنع عن القسم لامرأته، ولا يجوز للمرأة بالإجماع كما نقل ذلك النووي، لا يجوز أن تتنازل عن نفقة مستقبلا. المرأة لا يجوز تتنازل عن النفقة مطلقا إلا في حالتين: الأولى إن طلقت على الإبراج تتنازل عن نفقة العدة بتاعتها، والثانية أن يكون لها دين نفقة في ذمة الزوج فتبرئه، هي حرة تتسامح معه. واضح؟ لكن لا يجوز الاتفاق على إسقاط النفقة أبدا. الأخ الكريم بيقول لماذا سمي بزواج المسيار؟ المسيار بصيغة مبالغة من السير أي الضرب في الأرض. فكما أن المسافر يتحمل من أثقاله، يتحلل من الأثقال في سفره. في واحد بيروح يسافر وياخد الأنترير وأطر الصالون معاه والسفرة والكنب والحاجات دي كلها، أبدا، ياخد شنطة هدوم خفيفة كده معاه. فكما أن المسافر إذا ضرب في الأرض أو سار فيها تخفف من أحماله وأثقاله، فكذلك الزوج إذا تزوج هذا الزواج اللي هو زواج المسيار فإنه يتخفف من أحماله، لا ينفق ولا يلتزم بالقسط للزوجة، فسميت نسبة إلى ذلك. وكان بعض أهل العلم من أفتوا بالحلم قال بأن المسيار هذه في لغة نجد معناها الزيارة النهارية، يقول لك تعالى نعمل مسيار معنى نزوره إيه؟ بالنهار. فسمي بذلك ليه؟ لأن الزوج لا يأتي وقته إلا نهارا ولا يأتيها بالليل ولا يقصر منها ليلا. كان في نوع من الزواج المرزوي أشار إليه اللي هو كان زواج النهاريات والليليات، وده أجمع العلماء على إبطاله. كان ظهر في زمن الإمام أحمد وقالوا ببطلانه وأجمعوا على ذلك. فالعجيب إن من يحاول إباحة نكاح المسيار يقول لك برضه قياسا على النهاريات والليليات. إذا كان النهاريات والليليات أجمعوا على إيه؟ على بطلانه، وقالوا ليس من نكاح الإسلام في شيء، كنت تستند إليه وهو باطل في قول بإباحة نكاح المسيار. نسأل الله أن يردنا إليه ربا كريما جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.